بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا رب إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا لك في كل وقت، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلب سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربي من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبغض، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، ونعوذ بك أن نموت لديغة، ونعوذ بك أن نموت حريقة، ونعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن شخصية المسلم، أخلاقه، خلقه، كيف يكون المسلم في المجتمع، زي إن الإسلام يربي المسلم سواء في الكتاب والسنة على حسن الخلق. وقد تحدثنا في الآخر ما تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي، وهو زي الإنسان من الخلق الذي لابد أن يراعيه الإنسان إذا كان يريد أن يدخل الجنة. من موجبات دخول العبد الجنة لا تغضب، لا تغضب، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الغضب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الغضب لله وليس للنفس. كلنا ممكن نغضب، أمر الغضب ده أمر يعني وارد، مش ممكن إنسان ما يغضبش أبدا، لكن هناك فرق أن يكون الغضب ده لنفسك وأن يكون الغضب ده لله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، لكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لله سبحانه وتعالى. لما يعني أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة يتشفع في حد من حدود الله، وهو حبه برسول صلى الله عليه وسلم أو بحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقام يخطب في الناس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس. ماذا قال؟ علم الناس وعلم المسلمين، وقال لهم إنما أهلك من كان قبلكم في إيه؟ سبب كان إيه؟ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، عفوا عنه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أيم وأيم الله، يعني والله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لطبقت عليها الحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم إنه ده الإسلام، إن الإنسان لا يراعي هي بنت مين، لبنت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم والله لو فاطمة بنت محمد، اللهم علمنا، يدعو هذا الدين يا بناتي إلى كل فضيلة وإلا كل خلق. ولذلك الإنسان لما بيغضب أحيانا يترتب على الغضب سب أو فحش في الألفاظ، سب أو فحش في الألفاظ. إذا كان المسلم مسلم حق لابد أن يراعي نفسه عند الغضب. قيل بديهي أن الإنسان على لسانه ممكن جدا يبقى عند الغضب يبقى عنده سباب أو شتم أو يعني يشتم أو فحش، وهذا لا يكون مسلما حقا من كان كثير الفحش وكثير الشد وكثير السباب. لأنه المسلم الحق ينزه لسانه. لسانك ده اللي بيحمل القرآن ما يحملش أي لفظ بذيء. زيك لما تيجي تتكلمي وأنتم الأعلى وإن كنتم مؤمنين، لما تيجي تتكلمي إياك تتكلمي في البذاء. إزاي إياك تخوضي في البذاء؟ إياك تخوضي في الكلام اللي هو لا يرفعك. في كلام بيرفع وكلام بإيه؟ بيخفض الإنسان. فالمسلم الحق أولا يعلم أنه لابد أن ينزه لسانه عن الفحش وعن السباب وعن قول السوء. يعمل بإيه؟ بتوجيهات الإسلام. فالإسلام ينفر من السب ومن الفحش ومن الطعن ومن اللعن تنفيرا، جعل حس المسلم لا يطيق سماعه. إن لما لو حسك صحيح، لو أنت عندك حس صحيح وسمعتي حد بيشتم، لو كان حسك صحيح مسلم حق بتعملي إيه؟ بتتأذي، تشمئزي من الألفاظ، تبقى عايزة تبعدي من المكان اللي بتسمعي فيه. ساعات تبقي في بيتك وتلاقي اتنين بيتشتموا في الطريق، ممكن يطلع لك صوت اللي هو سبهم أو كلامهم إلى عندك، أو أنت تكوني في الطريق وتسمعي اتنين بيسبوا بعض. لما يكون الإنسان مسلم حق يغار، يتضايق من الألفاظ دي. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر، إن أمر سباب المسلم أمر شديد. دلوقتي الولاد بقى ياخدوا أمر، يتكلموا في أمر السباب ده، إن هو أمر إيه؟ عادي هزار. يعني ما يجي واحد يهزر مع واحد يقول له إيه؟ يسبه. أصبحت هذه الهزار الكلام، حتى بيقولوا كده، حتى أنا طبعا ما شفتش يعني، لكن بيقولوا إن حتى الولاد لما بيجوا مع بعض يتكلموا على بعض على الفيسبوك أو بتاع بيترشقوا بإيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: ولو تعلم هذا الابن أو هذا الإنسان أن الذي يتكلم به مكتوب عليه، مسيطر، مسطور، مكتوب، اتأيد خلاص في صفحتك، ما فعل ذلك أبدا. انظروا عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. يعني لما يجي واحد يسب مسلم يقول له على أنت يشتمه، يبقى فاسق، خروج عن الطاعة. وقال: وقتاله كفر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد، وقيل المتفق عليه، وقيل في الحديث أيضا المتفق على صحته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب كل إيه؟ فاحش متفحش. لو لم يكن في الإنسان اللي لسانه دايما صليط ودايما يقول بيضحك أو بيهزر بالألفاظ البذيئة، لو لم يكن في هذا الهزار الذي يأتي أو كلمات التي يأتي بها على لسانه إلا إن ربي سبحانه وتعالى يبغضه، لترك ذلك الأمر. لكن هو أصلا ما يعرفش إن ربنا يبغضه. ولو سمع من حد إن ربنا يبغض هذا الفحش أو المفاحش والمتفحش لا يبالي. ليه تعرفين لا يبالي يا بناتي؟ كلما كان الإيمان ضعيف في القلب كان قبول الإنسان للحق يقل. كلما كان الإنسان ابتدى الإيمان يملأ قلبه، كلما كان، وذلك مقياس الإيمان في قلبك، مقياس الإيمان لو عندك في إيمان في قلبك مقياسه شديد لقبول الحق. إذا وجدت نفسك أصبحت تستقبل الحق بنوع من الإيه؟ الطمأنينة والسكينة والرضا والسعادة، اعلمي أن إيمانك ارتفع. أما إذا قبلت هذا الحق وجات لك نصيحة أو جالك حديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وخدت الحديث كأنه حديث إيه؟ عابر، لم تبالي به. حتى لما تيجي مثلا حد اسمها حد بيشتم كده بتستحضري في نفسك الحديث، تقول يا لو هذا الإنسان يعرف هذا أن ربي سبحانه وتعالى يبغض الفحش الفاحش والمتفحش، ما فعل ذلك أبدا. يبقى أصبح قلبك يمسه إيه؟ امتلأ بالإيمان، أثر فيه الإيمان. النقطة الأخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، يعني أنت يعني لسانك طويل وفاحش وبذيء، واحد في ناس والعياذ بالله دايما لسانه يبقى بذيء، يشتم حتى، ممكن حتى أولاده، ممكن يشتم أولاده. ليس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري: ليس المؤمن بالطعان يطعن في الناس، ولا باللعان. بعض الناس تقول إيه؟ فلان ده ملعون، الواد ده ملعون، البنت دي ملعونة، الشخص ده ملعون. المؤمن ليس بذلك، لأنه يعلم أن اللعن طرد من رحمة الله عز وجل. وان اللعن ده المفروض لو حتى الانسان لعن دابه المفروض الدابه تتساب ما ركبش عليها خالص. اذا ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. اذا ربي لا يحب المؤمن الفاحش البذيء ولا يحب ربي سبحانه وتعالى لا يكون مؤمنا من كان لسانه ايه مفروض المؤمن لسانه راتب بذكر الله. فبدل بيكون راتب بذكر الله تجد قاعد هذا الانسان لسانه ايه قبيح دايما. لذلك هنا قيل لا يليق بالمسلم الذي استروح نسمات الايمان النديه, يعني الايمان بقى قلبه في قلبه يغط. شوف الكلمات قد ايه جميله. ليس او لا يليق بالمسلم الذي استروح نسمات الايمان النديه وخالطت نفسه بشاشه الاسلام السمحه, وان هنا كان بعيد تماما عن هذا البزاء عن هذه البزاءة, وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة تخرج سمع السامع. لم يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم كلمة فيها إيه بزاءة أو عرف عنه ذلك, أو كلمة تجرح شعور إنسان. ما تكلمش كلمة تجرح شعور إنسان. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة تمس كرامة إنسان. ولذلك انظروا حتى في قولي لما يجي يعاتب أحد يقع أحد في خطأ, يقول أنس رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. كان يقول عند المعتبة يجي يعاتب حد ما له ترب جبينه, ما له ترب يعني دي بالضبط كده هي يعني ما ترقم يعني ليس في ذلك الأمر, يعني هو بهذه أي من كثرة السجود ترب جبينه, يعني من كثرة ده بيضع بتعيله. تعرفين يعني إيه ترب جبينه يا بنات؟ يحط من أثر السجود اضطرب جبينه, يعني بقوله إيه؟ يعني بيدعيله, يعني جاي من التراب, من التراب وجبينه هو بيضعه على الأرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للي بيعاتبه ما له ترب جبين, ما له ترب جبينه, يعني يا رب يا شيخ يزدك سجودا. سبحان الله, حتى للي بيعاتبه بدعيله. ايه الخلق, ما هذا الخلق الرفيع؟ اللهم ارزقنا الخلق. ولذلك بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نزه لسانه حتى عن لعنة الكافرين. شوفوا انظروا لم تخرج منه كلمة نبية جارحة. حدث ذلك يعني حديث الصحابي الجليل ابو هريرة يقول قيل يا رسول الله ادعو على المشركين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت إيه رحمة للعالمين. من دعا المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إني لم أدع لم أبعث. هذا الحديث رواه مسلم. ولذلك قيل في حدث يعني حدثت مسألة, رجل شرب الخمر في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان الحكم أنه يضرب. فقال يقول أبو هريرة رضي الله عنه رجل شرب الخمر فأتي بجاء بالرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس اضربوه, فمنهم من ضربه بايده ومنهم ضربه بثوبه ومنهم ضربه بنعله, خلاص كده اخذ الحكم بتاع شرب الايه الخمر. فلما انصرف الرجل قال بعض القوم اخزاك الله, قالوا كده للراجل اللي مشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا, تقولوش كده ابدا عليه, ولا تعينوا عليه الشيطان. لما يلقوا تسبوه هتعينوا عليه الشيطان, هيروح يعمل اللي هو ايه السيء. يبقى لما يجي إنسان سيء خدوه بالإيه؟ بالأدب وباللين وبالدعوة الصحيحة. فهنا نقول سبحان الله, انظروا إلى إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. فما للمتخبطين في متاهات الشرود والضلال والعصيان إلا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. لو كل إنسان جتيله كده هو قاعد يعني ينفر من الدين وجتيله ضرب دين وكذا وكذا عمره ما يدخل الدين. لكن لو دعيت هذا الإنسان باللطف ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن هذا الأمر لما يجي الإنسان يجتنب هذا الأمر أو هذه المسألة, إنه الإنسان ما يبقاش في قلبه حقد لغيره ولا عدوان على نفوس المسلمين. ولذلك أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من أطلق لساني في أعراض الناس بالشتائم والقصف وكذا إنهم أفلس الناس عند الله. يعني تجد إنسانة مثلا قاعدة طول النهار تعمل إيه؟ فاضية للكلام, مش فاضية إلا للكلام, تقذف هذا وتشتم هذا وتسيء هذا، وحتى لو شغلت وقلها وقتها بالفرج على شيء لا يعود عليه أبدا بأي منفعة. ولذلك قال فيها النبي، قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ من المفلس يا رسول الله؟ قالوا: المفلس فينا لا درهم له ولا متاع. بديهي هتقولي المفلس اللي ما معش فلوس، ما عندوش متاع ولا فلوس. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني عمل الأعمال الصالحة، لكنه يأتي وقد شتم هذا، قال على ده حمار، وقال على ده كلب، وقال على ده حاجات تانية أكتر شوية، ده أقصى كده يعني كده، وقذف هذا وشتم هذا وأكل مالي هذا وسفك دمي هذا وضرب هذا، فيعطى من حسناته للي بغى عليه، وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناتي قبل أن يقضي على ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. يعني خلصت الحسنات اللي عنده، خلصت الحسنات اللي عنده، خلصت، فخلصت الحسنات، والتانيين بقى عندهم سيئات، يعملوا إيه؟ ما هو شتموا، هتبقى من سيئاتهم حملوه كمان، ما كان عنده حسنات، ضاعت الحسنات، إلا أنه خلص الحسنات في إيه؟ في السيئات اللي هو شتم هذا، فهو مفلس. يعني كان عنده كتير جدا يوم القيامة، كان عنده الكثير يوم القيامة، لكنه للأسف لم يصون النعمة التي من الله بها عليه. لذلك هنا ينتفي يعني في حياة المسلم أمر التفاهات في هذا الأمر، إن لسانه لا يعلو السباب ولا الشتائم، يعلم أن هذا من خلق المسلم، وزيك ينضبط لسانه فيكون دائما محاسبا للكلمة، إذا جرته غمرات الحياة فلا بد أن يحاسب نفسه، ويعلم أن الخصومات بين الناس لا تعود عليه إلا بإيه؟ بالسوء طبعا. فيضبط انفعالاته ويتحكم في أعصابه وفي تعبيراته، ذاكرا قول رسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول الله؟ قال: المتسابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. يعني إيه؟ قالك لو اتنين يتسبوا، يعني قعدوا يشتموا بعض، فمن هنا البادي بنقول دايما احنا بنقول بادي ايه؟ اظلم. لكن الذي يعتدي عليه اللي هو المظلوم زاد، خلاص ضاعت مظلمته، لانه هو قاعد يقول ايه؟ يشتم ويغتاب ويفعل كذا وكذا، فضاعت مظلمته. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لابد من هنا ان يمسك الانسان لسانه عن السباب، ولو وجدت يعني دعوة ذلك ودوافعه، فعليه أن يمسك غضب المشتعل كي لا يقع في الإثم، ويحذر أن يكون هو بعد أن أصبح مظلوما أصبح إيه؟ الإنسان يمسك لسانه خشية أنه يكون قد كان مظلوما فأصبح بعد ذلك إيه؟ ظالما. من ضمن الظلم أو من ضمن إساءة اللسان يا بناتي، إن الإنسان ممكن واحد يكون ميت مثلا وعمل سوء، عمل حاجة سيئة، يقوم نفضل نذكر هذا الميت بإيه؟ بهذا السوء. شوف، ما إنه مات، لكن ديننا يمنعنا إننا حتى على الميت لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن يا مسلم يا تقي يا مصلح إياك إن أنت تذكر الميت، اذكروا محاسن موتاكم، مش إنك لما يجي ميت تقعد تقولي ده كان الله مش عارفة يحصل فيه إيه، الله إيه، وانتوا عارفين الكلمات اللي بتتقال في حالة الميت، يعني لو كان الميت مثلا عمل أشياء معاك تقولي آه ده مات ده يا ربنا مش عارف، وتقعد بقى إيه تشتمي فيه، هذا ليس من خلق المسلم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يبقى خلاص الإنسان ما يذكرهمش بقى، لا يتعدى ذلك إلى الموت عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية من أخلاق المسلم يا أحبائي: لا يرمي أحد أبدا بالفسق أو بالكفر غير ما قاله ربي سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى أوضح في كتابه الكريم من الفاسق ومن الكافر. المسلم الذي يصون لسانه عن السباب والشتيمة والفحش يربأ أن يقع في أدهى من ذلك وأمر، إن يقول إنه يجي مثلا الإنسان يقول له يا فاسق، يتخانق مع إنسان يقول له إيه يا فاسق، الفاسق اللي هو إيه يعني خارج عن طاعة الله عز وجل، فالمفروض إنه لا يشتم ولا يفسق الناس أو يقول ده فلان ده فاسق وفلان ده، حسابه على من؟ سبحانه وتعالى. وأيضا تكفيرهم بغير حق إلا من ذكرهم من ربي سبحانه وتعالى بأنهم فاسقين أو كافرين، كما ذكر ربي في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه الشتمة. يعني تخيل لو واحد قال واحد يا فاسق، ارتدت عليه الرمية فيبوء بإثمهما الكبير. يعني ولذلك هنا قال لك إيه، واحد بيقول واحد يا كافر، هو مش كافر، يبقى ترجع الكلمة على مين؟ على اللي قالها. فلا يرمي رجلا رجل بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كصاحب هذه الكلمة كذلك. لو ما كانش فاسق وهو قال له رماه بالفسق، يبقى الفسق هيرجع لمين؟ لو ما كانش كافر وهو رماه بالكفر يوم يرجع الكفر، يبقى لمين هيبقى كافر؟ الذي رماه. المسلم يا أحبائي حقيقي ستير، وخاصة المسلمة في هذا الزمان، الحياء والستر من خلق المسلم الحق، إنه حي ستير لا يحب أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم. وذلك عمل بما جاء في كتاب ربي سبحانه وتوعد ربي سبحانه وتعالى لمن أراد أن يشيع بأي صور إشاعة الفاحشة. إن الله إن الذين يحبون أن تشيع الإيه في الذين إيه، وصف ربي سبحانه وتعالى أن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللي بيتم ينشر الفاحشة في المجتمع المسلم له عذاب من الله شديد، ولو كانت نشر هذه الفاحشة باللسان نشرا للأخبار. يعني علمنا أننا إيه، لما يجي مثلا في فاحشة، والفاحشة والشيء القبيح المسألة يعني تقبحه النفس، نعم، المفروض المسلم يربأ بنفسه أن يتكلم فيها، ما يتحدث فيها. سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاذورات. لقيتي مثلا هنا حصل يعني امر في القاذورات دي، بعض الناس مثلا تلاقي مثلا فاحشه حصلت على صفحات كذا او كذا، تقوم تقعد تعمل ايه؟ تتكلم. يوم الناس دول ما يعرفوهاش ينتقل الى دول، طول ما هو عايز. شفتي سمعتي الاخر اخبار ايه مش كذا وكذا؟ انت بقى يا بتاعت اخر الاخبار اطلقتي لسانك في نشر اخبار الفاحشه في المجتمع، فكنت كفاعلها، كنت كفاعلها، سواء حديث رواه البخاري. شوف الامر شديد ازاي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال القائل الفاحشه والذي يشيع بها في الاسم سواء. يعني هي واحد عمل الفاحشه وبعد والتاني عمل ايه، قاعد ينقل بقى ويتكلم ويخوض وطبعا لما بيجي انسان ينقل كفى بالمرء كذا من يحدث بكل ما سمع. هو سمع كلمه، سمع الفاحشه دي، هيزود بقى على حد يعني كده، مش لازم هيحطها زي ما هي برضه، لازم يحبشها كده ويزود عليها الملح والفلفل والبهارات، ويجي واحد تاني هيحطها زي ما هي ولا لا هيزود عليها، فتنقل الفاحشه. ولذلك كما يقول علي رضي الله عنه ان الذي يشيع الفاحشه كالذي يفعل الفاحشه في الاثم سواء، واسال ربي العفو والعافيه. ولذلك قيل المجتمع المسلم، يا لابد المسلم الذي يعيش في هذا المجتمع مجتمع فيه ستر وحياء يترفع عن الصغائر. المسلم يا بناتي اللي هو الحي يترفع عن الصغائر، بل إنه رباه الإسلام على عدم الخوض في أعراض الناس. زمان لما كانت البيوت لو حد بس دخل عندهم حد ويكلم في حد في أعراض الناس كانوا لا يسمحوا أبدا، كان الأمر ده شديد جدا، يقول لا لا لا لا احنا عندنا بنات محدش يتكلم أبدا في أعراض الناس. وما زالت بيوت بهذا الشكل، لكن في ناس رجالا ونساء تجد الأمر ده على لسانهم سهل جدا الخوض في أعراض الناس. فعلى المسلم الذي يخوض في أعراض الناس أنه يعلم أن الخوض في الأعراض ونقل الكلام السوء أو الفاحشة في هذه الأعراض أنت ومن فعلت سواء في الإثم كما يقول سيدنا علي. بل على المسلم أن يصون لسانه من المجاهرة بالمعصية سواء كانت سمعها أو رآها، عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربي، ويصبح يكشف ستره. معنى الحديث إيه؟ إن واحدة عملت مثلا شيء ربنا سترها، محدش عارف بالموضوع ده اللي هي والأمر اللي هي وقعت فيه، فكان أولى طالما ربنا سبحانه وتعالى صدر ما تقولش لأي إنسان، ولا لصاحبتها ولا لصاحبتها ولا لأي إنسان ولا لأي إنسان، لأن هي بالشكل ده كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين. يبقى أنت جهرتي بالمعصية، وكان أولى لك أن أنت تعمل إيه في المعصية؟ استريها حتى يسترها ربي سبحانه وتعالى عليك. استري المعصية حتى يسترك ربي سبحانه وتعالى كل مصر. السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. اللهم استرنا جميعا واجعلنا من أهل الستر. شفتي إنسان على شيء تيجي بقى تقولي الواحدة في ودنها تعبس. أقول لك كلمة بس سر كده، إيه عارفة الست اللي هناك دي؟ أوكي كسوس، بس ما تقوليش لحد. هتقول لها إيه؟ هقول حاضر. لا مش هقول حد، بس هقول لك هتسري معايا السر، مش هقول حد. تيجي بقى التانية، أنا اعتبريني ما سمعتش ولا شفت. تيجي بقى للتانية بقى اللي وصلت، اللي وصلها الخبر بقى ووصلت تيجي بقى التالتة، تعالي أقول لك كلمة بس ما تقوليش لحد. طيب الأمر مهم جدا، عارفة إن هناك دي كذا كذا كذا كذا، بس تزود حاجة كمان. يفضل يتناقل الأمر وقد وكان أولى الستر، لأنها لو هي ضيعت أجرها، ضيعت أجر من ربنا كبير جدا جدا، إن هو ربنا سبحانه وتعالى هيسترها. لو سترت الجزاء من جنس العمل، لو هي سترت ربي سبحانه وتعالى يسترها. ولذلك شوفوا انظروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رجل إلى عقبة بن عامر فقالوا: إن لنا جيرانا. عقبة بن عامر قال: إن لنا جيرانا يشربون، بيشربهم يعني، ويفعلون كذا، أنا أرفعهم لمن يقيم عليهم كذا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا مرؤودة من قبرها. الحديث أخرجه البخاري. شوف الناس قاعدة حط العين السحرية دي عشان إيه؟ برج المراقبة. وكان أولى، عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم للإنسان اللي بيتجسس على الناس، كان أولى أن تفقع عينه، تفقع ولا دية له، تفقع عينه. ليه؟ لأن يعني لو جاء واحد قاعد يتجسس على ناس كده ويبص عليهم، وراح جاي صاحب البيت عمل كده في عينه، لا دية له، لأنه مش من حقه. إسلام، الإسلام يدعونا إلى الخلق، يدعونا للحياة. خلي كل إنسان في بيته ستره بيته. ولذلك علمنا الإسلام ذلك، إنه في معالجة النفس الضعيفة البشرية لا يكون ذلك بالتنقيب عن عورات الناس. علمنا الإسلام إننا نبحث في عيوب الناس، علمنا الإسلام إننا لا نفضح الناس، علمنا الإسلام إننا لا نشهر بالناس، علمنا الإنسان إنه لما نيجي سبحان الله نعمل نزين أسمعنا للطاعة ولا نزين أسمعنا للمعصية. ولذلك المعصية ليست من سلوك الإيه؟ أهل الطاعات المسلم. ولذلك هنا علمنا الإسلام كما يا جماعة اللين والرفق وحسن التأني. وهذا اللين والرفق وحسن التأني تفتح به المغاليق. لو جيت إذا جيت إنسان زي ما يقول ربي سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. وأمر ربي سبحانه وتعالى الدعوة بإيه؟ بالموعظة والحكمة الحسنة، باللين يعني بالحكمة. ولذلك نهى الإسلام عن سلوك قبيح، وهو السلوك التجسس وتتبع عورات المسلمين. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته، نازلة من لحيته خمر. فقال: إنا نهينا عن التجسس، ما تتبعوش، لعله يتوب، لعله ينيب، لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا الأمر هام جدا. قيل أن تتبع عورات المسلمين والتجسس عليهم والتنقيب لحظات ضعفهم، لأن الإنسان ممكن تتبع لحظات ضعفه، لكن يرجع بعد لحظة الضعف لإيه؟ يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ويعلم أنه مقصر إلى الله سبحانه وتعالى، يقوم يشهر به. ما هو تاب، ليه شهرته به تاب؟ هو تاب وناب ورجع إلى الله عز وجل، زي بالضبط مثل ما واحدة يكون سلوكها كده، وبعدين ابتدى ربنا يفتح له باب التوبة وتقترب من الله عز وجل. لكن آل الإنسان على نفسه اللي هو لا يتقي الله عز وجل، إنه يشهر بالإنسان اللي هو إيه؟ كان عليها معصية. طب ده تاب وعاد إلى الله عز وجل، يبقى المفروض الإنسان ما يذكروش بإيه؟ بماضية. وبالتاني هذا المجتمع الكبير الذي نعيش فيه، قيل: فما شاعت الفاحشة في مجتمع وكثرت في هذا المجتمع كثرة الأقاويل. لذلك لما تروحي بيت وتقيل كلامه كتير وانت كلامك قليل، مش عايزة تقعدي، مش عايزة تعيشي، مش قادرة بروحك التي علت وسمت انك تتأقلمي مع هذه الحياة، لا عايزة تمشي، لأنها أصبحت في هناك إيه؟ جاب واسع، أصبحت في غربة شديدة، هم في وادي وأنت في وادي، انت في شيء وهم في شيء، هم ما زالين غرقانين في الدنيا وانت ابتديتي تعلي الى السماء. ولذلك من كان هذا حاله لا يحب اشاعه الفاحشه، ولا يحب الخوض في الباطل، ولا يحب القوض في الاقيل، ولا الالفاظ البذيئه. ولذلك قيل من كان المجتمع كثرت فيه الاقاويل وكثرت فيه الحديث عن الفاحشه، كثرت فيه الحديث عن الفاحشه الا دب فيه الانحلال. اللهم نجينا يا رب العالمين، وهانت عليه المعصيه. لذلك يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم، اشار النبي صلى الله عليه وسلم، انك ان اتبعت عورات المسلمين افسدتهم او كدت ان تفسدهم. يعني شوف يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم انك ما تتبعيش عوراتهم، لانك ممكن لو اتبعت عورات الانسان ده يكون عنيد، يوم يصر على العند. لكن لو انك كتير بالامر او مثلا باللطف او كده، ربما يفتح ربي سبحانه وتعالى هذا القلب او هذا الباب. يعني في حديث اخر الامام احمد، في رواه احمد باسناد حسن، قيل لا تؤذوا عباد الله، ما تؤذيش العباد حتى بكلمه. ساعات الانسان يقول لانسان كلمه، الكلمه ما دي هو ان يعني انسان يقولها من فاه وهي تعني الكثير عند الشخص اللي امامك. وزيك هنا لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، يلي ناقصك كذا، يلي ما عندكش كذا. ما يفعل ذلك إلا جاهل. ما يعير الناس بنعم لم يعطيها ربي إليهم إلا جاهل ناقص الدين. تعرفي لو إنسان إيمان قوي لا يمكن يعير إنسان بنعمة نقصة. ليه؟ لأنه يعلم أن ربما تكون هي النعمة النقصة هذا الإنسان هي لسبب سبيله إلى الجنة. فهل يعيره بشيء يكون هو الوسيلة إلى الجنة؟ ولذلك هنا سبحان الله، كنت في يعني يمكن في امرأة كانت مرضت مرضا شديدا جدا، وكنت أحسبها على تقوى على خير، وجاءت الأجل الموت، جت سقط الموت بالحق، ماتت، ولكنها عانت كثيرا من الموت. فرأتها امرأة أخرى، يعني كانت أثناء الوصل كده شفتها واحدة تانية كده، فنظرت إليها وقالت إيه سبحان الله، عملت إيه في دنياها علشان يحصل كده فيها؟ جهلة، دي إنسانة جهلة. الجاهل اللي يظن، مع ان هذه على طاعه والاخرى على معصيه، من قال ذلك على معصيه؟ شكلها كله على معصيه، لان الانسان لا يعلم انه الذي خرجت من هذه الدار الدنيا بالبلاء مشدد بالشكل ده لابد ان يكون لها مكانه عند الله، لان اكثر الناس بلاء الانبياء. فالامثل فالامثل، كلما كان الدين الانسان عنده شده في دينه اشتد البلاء حتى يرفع عند الله عز وجل. يأتي بعد كده الوفاء بعطاء الصبر بغير حساب. لكن لما يكون الإنسان جاهل يا أحبائي، يظن أن أي نعمة من نعم ربنا نقصاك في حياتك أنت، ده مقابل أن أنت لا سبحان لكسرة النعم دليل على معزة العبد عند الله، ولا نقصان النعم دليل على محبة العبد الله. لأنه سبحان الله من أحبه ربي سبحانه وتعالى فقهه في دينه، ولم يقل كثر ماله أو كثر عياله. لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عورتهم، ما تتبعوش عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. لو عاد الإنسان يبحث في عورات الناس، ربنا سبحانه وتعالى إنسان واحد إنسان طويل يقول ده كذا، ده بيعمل كذا، ده وده، بيحصل أمر شديد لهذا البني آدم. في رواية عن ابن عباس، شوفوا تصور انفعال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الواغلين أو المتكلمين الوالغين في العروض الناس، في عرض الناس. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، وارتفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة ماذا قال؟ قال يا معشر من آمن بلساني ولم يدخل الإيمان في قلبه. شديدة جدا يا جماعة، انت أمنت بقلبك؟ لا، ده انت قلت بس لا إله إلا الله بلسانك، لكن لو أمنت بقلبك لحفظت أعراض المسلمين. ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تؤذوا المؤمنين ولا تتتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم هتك الله ستره، نسأل الله لنا العفو والعافية. ومن يتتبع عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. ولذلك ما تتبعيش عورة حد. اللي بيتولى أمر أي إنسان هو من؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان في قلبه. ما أعظم هذا الأمر، يعني قيل ما أعظم هذا الاسم إن الإنسان يخوض في أعراض الناس، ولكن من خوى قلبه من الإيمان، يعني قلب فاضي من الإيمان، لا يظن أن ذلك إثما كبيرا، وهو إثم كبير يحسبونه وهينا وعند الله عظيم. النقطة الأخرى من خلق المسلم يا أحبائي، وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الخلق، لا يتدخل فيما لا يعني، مالكيش دعوة بمعنى أصح، سيبي كل إنسان حياته لنفسه يدبرها، أو أسراره مش لازم تطلع على أسراره. هذا النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم زي قيل لا يتدخل فيما لا يعني أو ما لا يعني. المسلم الحصيف الحريص على حسن إسلامي المتطلع لمرضات الله لا يتدخل فيما لا يعني. قيل ولا يلس أنفه في شؤون الناس الخاصة، ما تدخليش مناخيرك في عند الناس. البنت دي اتخطبت؟ لا لسه. ليه اتخطبت؟ طب مهرها كام؟ طب شبكتها ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب هجيب لها شقة؟ ما عندوش يا مسكين. طيب لا جاب شقة بس في كذا. ليه الحتة دي وحشة؟ طب جاب ما جابش شقة خلاص. انت مالك؟ أم عايشة ولا ميتة؟ مهمة جدا. ولو إن الأمهات ساعات، والله الأمهات دلوقتي طيبين جدا، بس الولاد هم اللي مش عارفين قدرهم. أم عايشة ولا ميتة؟ طب إيه لو كانت عايشة يعني ما نعمل إيه يعني؟ هنعمل عليها حجر ما تحطها في قفص يعني؟ المسلم يا أحبائي لا يدس أنفه في شؤون الناس الخاصة، ولا يخوض في مهاترات حول ما يقال عنهم، مهاترات وما يشاع عنهم، ولكن يجتنب ذلك. ولذلك قيل حتى يتمسك بخلق الإسلام يكون كذلك، فلا يرفع نفسه، فلا ينزل نفسه، بل عليه أن يترفع الإنسان. هذه تسمى تفاهات فارغة ولغو وثرثرة رخيصة، كلام ملوش لازمة. تعرفين العالي صرصر صرصر كده، يتكلم كلام كلام هو كلام ملوش لازمة. عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول أبي هريرة رضي الله عنه يحبه في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يحب لنا حتى ثلاث أشياء ويكره لنا ثلاث أشياء. إيه الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها لنا، وما هي الأشياء التي يكرهها ربي لنا؟ أول شيء يقول يرضى لكم أن تعبدوه وحيد الله عز وجل. نقول يوحد الله توحيدا صحيحا، يعرف عبوديته لله عز وجل، يعرف توحيد ألوهيته، توحيد ربوبيته، توحيد أسمائه وصفاته، لا يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه. يعرف يعني إيه التوحيد، يعرف يعني إيه العقيدة الصحيحة، يعرف يعني إيه اللي هي ممكن يعني تفسد عقيدته. يعرف أول حاجة لازم يعرفها المسلم ويتربها ويعرفها فهمها، العقيدة الصحيحة. يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه. العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضى. يحب لك أي يحب لك أيتها المسلمة أنك تكوني عبدا. اللهم ارزقني وإياكم. يعني تعرف أن أنت جيت الدنيا الأمر هام جدا، وأنا خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن أحد يجري أو أحد تجري وتجيب من هنا أو تعمل من هنا، وهو كذلك. أخذي بالأسباب، بس ما تبقاش كل حياتك بتعملي كده وانت مش فاهمة دينك. لازم تيجي تفهمي دينك، لأن حبيبتي في الله اللي انت بتعمليه في الدنيا ده مش هو ده اللي هينجيكي. اللي هينجيكي ان انت، اللي هينجيكي ان انت تعرفي من هو ربي، تعرفي يعني ايه العبادة، تعرفي يعني ايه العبادة. اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه من عمل الظاهر والباطن، من الصلاة ومن الصوم ومن الزكاة، حج، بالحاجات اللي الناس كلها بتشوفها، وعمل الباطن القلب، من توحيدك لله، من خشيتك لله، من توكلك على الله، من صبرك على البلاء، من رضاك بمقدورك، بحبك لله، حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرقي. لا تظني يا بنيتي أو يا بنتي يا حبيبتي في الله، لا تظني أن الإنسان يرقى من غير أن يعرف ربه أبدا. الرقي الحقيقي إن الإنسان يعبد ربي كما يحب ربي أن يعبد العبد، فتدرج في هذه العبودية. لذلك أول شيء يرضى لكم ثلاثا تعبدون ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. يبقى تاني حاجة اللي عدم الشرك، يعني تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك، تحب مخلوقك حبك لله، تقولي أنا بحب الشيء الفلاني ده حب عبادة، عيب تقولي الكلمة دي على فكرة جدا، عيب تقوليها، لأن العبادة لا تكون إلا لمن وحده، ولذلك من الألفاظ غير الصحيحة أن أقول فلان يحب فلان حب عبادة، أبدا. العبادة لا توجد إلا لمن؟ للخالق فقط، ولا أن تعتصم بحبل الله جميعا، يعني يبقى بينكم ألفة وبينكم حب وبينكم مودة وبينكم تآلف وبينكم علاقة طيبة، خاصة لو كان ذلك الأمر يقول سبحان الله، يقول ذلك الأمر. من فضلكم اقفلوا التليفونات لو سمحتم. أن يكون ذلك الأمر يعني خاصة لو كان ذلك الأمر بين الزوجين كان أولى، لأن بين الزوجين دي النواة الأولى للمجتمع، فالمفروض الإنسان يبقى يحب أن يكون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة في الأول من أول البيت، من أول الفرقة في البيت، إن الزوج والزوج يبقى بينهم إيه؟ فرقة. ثم انتقد ذلك الفرقة بين الناس في المجتمع. ويكره لنا ثلاث، ما هي الأشياء التي يكرهها ربي سبحانه وتعالى؟ القيل والقال، اللي هم عارين طول النهار يلغوا يتكلموا، مش يلغوا، ده اللغة ده الأكل يا بنات بنات، صح؟ اللغي الأكل فعلا، يبقى يلوكو للوكو، صح؟ طيب معلش الألفاظ شوية بالنسبة لي مش مظبطة، يبقى كثرة الكلام، يعني قيل والقال هي كثرة الكلام. وأما الثانية يبغض لكم كثرة السؤال، بعض الناس دايما كثيرة السؤال كثيرة الطلب، ويبقى عندها لكن بكثرة السؤال. وأما الثالثة ويكره لكم إضاعة المال، يعني يكره لكم الإسراف. دول ثلاث أشياء أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، لأن المجتمع الرباني الذي ينشئه الإسلام لا مجال فيه للقيل والقال ولا كثرة السؤال ولا التدخل في شؤون الناس الخاصة، لأن الأفراد كل فرد فيه منشغل بما هو أعلى وأسمى. أنت لما تكون منشغل بما هو أعلى وأسمى، حتى لما تلاقي كلام كثير في الأمر ده تحس إيه ده كلام كثير جدا جدا، يعني سبحان الله كلام، يعني أنت مشغولة بتحقيق كلمة التوحيد في الأرض ورفع رايتها في الأرض ونشر قيمة هذا التوحيد هذه الكلمة بين الناس، فلا وقت للخوض في الباطل، فلا وقت، ما عندكش وقت. النقطة الأخرى يا أحبائي في سلوك المسلم أنه يكون بعيد عن الغيبة والنميمة، لأن المسلم بعيد عن كل هذه الصفات القبيحة، لأنه هذه الصفات تنشئ المجتمع الضعيف المملوء بالتفاهات. كفرة الكلام تؤدي هذا الأمر إلى تفاهات وأمر الحياة. ولذلك قيل فالمضغ دوما مضغ الإيه؟ مضغ الكلام في الأعراض وفي الغيبة وفي النميمة وفي كذا. المسلم منصرف عن هذه التفاهات إلى أمر حياته، فهو دايما إلى الإيه؟ يعمل إلى العالي، وهو الكتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا غيبة ولا نميمة، هذا هديه. يقرأ قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقرأ قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يغتر بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. يعني لما يقرأ هذا الأمر تمتلئ نفسه بإيه؟ بالخوف من الله عز وجل. يعني معنى كده أنه بيأكل لحم أخيه ميت، كأنه بالضبط عمل حصل له إيه؟ أنه بالضبط كده ميت ونتن وجيفة، وقال لك حد انزلي كوني من حاجة الميتة دي، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كما في نهاية الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها إيه؟ لأن ربي سبحانه وتعالى ذكر في نهاية الآية إن الله تواب رحيم، يعني لو إنسان تاب يتوب ربي سبحانه وتعالى. فعلى العبد من فعل ذلك أن يسارع إلى التوبة ويكثر دائما من الاستغفار، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لو كنت مسلمة حق المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل على العكس من ذلك، إنه من ذب عن عرض أخيه في الغيبة كان حقا على الله عز وجل إنه إيه؟ يعتقهم أو يعتق رقبته من النار. ولذلك قيل المسلم التقي أحبائي لا يمشي بالنميمة. النمام قاطع لأواصل المحبة أكثر من الساحر، لأنه يدرك أن النميمة تجعل صاحبها في زمرة الأشرار. تيجي مثلا واحدة تقول لواحدة إيه ده فلانة قالت عليك كذا، تقوم توقع بين الإيه الأطراف، خاصة لو كان بين زوج وزوجة، دي أكثر الأشياء. يعني لأن هؤلاء يؤدوا إلى تقطيع عرى المحبة بين الأخلاء. ولذلك قيل فعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ من خيارنا يا رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. بعض الناس لما تشوفيهم يفكروك بالله عز وجل. ثم قال ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. مين بقى الشرار؟ قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. يعني هم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر مرخصها إن هم بيفسدوا بين الأحبة. تجري اتنين متحبين يوم إيه واحدة تقول كلمة على واحدة دي قالت كذا كذا كذا، يوم يحصل إيه قطع لهذه العلاقة. ونقول ولذلك بحسب النمام أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، ما يدخلهاش كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة نمام كما جاء في الحديث المتفق عليه. وأدهى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يصد فيه كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان، مر النبي على قبرين فقال أما أنهما لا يعذبان وما عذبان في كبير، أما هما يا رسول الله؟ قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة يقطع وصل المحبة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرأ من بوله يقضي حاجته وما يشتبش مكان سواء رجل أو امرأة قال فدعا النبي صلى الله يستبرأ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعسيب يعني بتاع يعني عود رطب وشقه اثنين وغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لا ما لم يفعلاه. ولذلك قيل ما لم ييبسا يعني اللي هم العودين دول. لكن هل هذا الأمر نعمله دلوقتي؟ لا، يعني نيجي على قبر حد ونحط عليه عود أخضر أبدا، هذا الأمر ليس من السنة أن يدعى القبر شيء، لا، لأنه كان خاص بإيه؟ خصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الخلق أيضا المفروض إن الإنسان نعم نعم لأنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في نقطة مهمة جدا، لأنه هنا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا من الخلق التي لابد أن يتعلمها المسلم إنه يتجنب قول الزور. بعض الناس بتقول زور عشان تخرج من مأزق، بعض الناس بتكذب أو تقول زور حتى تدلي بقول زور، لأن قيل في قول الزور حرام وقيل واجتنبوا قول الزور كما قال كما قيل ذلك في سورة الحج. شهادة الزور إلى جانب حرمتها قيل تذهب الرجولة وتقضح في الأمانة وتمحق الشرف. من هنا كان لابد لا يمكن أن يكون مؤمن يشهد زورا، قال ربي فيهم سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون كما في عباد من؟ عباد الرحمن في سورة الفرقان، قال فيهم ربي سبحانه وتعالى الفرقان، قال والذين إيه؟ لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. دول عباد الرحمن الذي رفعهم ربي سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شدة أعظم الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنبئكم بأكبر الكبائر، أقول لكم إيه أكبر كبائر الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال وعقوق الوالدين. تاني حاجة بعد الشرك بالله أن تكوني عاقة لوالديك. وأما الثالثة كان الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، يعني الأمر جلل شديد متكئ فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. قيل فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت من كتر إنه كان بإيه بشدة شديدة. من الخلق الذي لابد أن يتعلمه المسلم أيضا إنه يجتنب سوء الظن، يجتنب سوء الظن، لأنه لما تيجي تشوف سبحان الله في أحوال المسلمين تيجي مثلا تشوفي واحدة أنت ما تعرفيش قلبها ومش مطلع على قلبها، لكن تقول إيه أنا بتهيأ لي دي كذا، أنا بتهيأ لي دي فيها كذا، أنا بتهيأ لي دي فيها كذا، بتهيأ لك يعني ده سوء ظن، يعني أنت مش حقيقة أن أنت قاعدة تظني في الإنسانة دي كذا، هذا سوء ظن. ولذلك هنا من خلق المسلم أنه لا يظن بالناس ظن السوء أبدا، لابد أن يحسن الظن في المسلم، ولا يسمح لنفسي أن يطلق العنان في تصورات التي تفعلها كثير من الناس. يا أيها الذين أمنوا، لابد أن يعلم قول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني شنو هو ظن؟ فاعتبره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن أنت بتظني، وهو في حقيقة الأمر إثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ليه هو أكذب الحديث؟ لأنه بيقول إيه؟ أنا أظن كذا، يعني هو مش متأكد، يبقى هو بيقولش صدق. طالما مش متأكد يبقى هو لا يقول صدقا. الظن أكذب الحديث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المسلم الحق صادق، لا يجري على لسانه أبدا الكذب لأنه يبغض رائحة الكذب، فكيف يقع في أكذب الحديث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فما يرميش بقى المسلمين بالظنون، أنا أظن دي في كذا وأظن في هذه كذا، لأن المطلع على سرائر الناس ومين؟ صاحبتك دي تقولي أنا أظن في هذيك، مثلا صاحبة تانية من صاحبتك تقولي أنا أظن فلانة دي كذا، أنت كده الوقت وقعت في أكذب الحديث، لأن أنت ظنيتي الشيء وخدت شيء بالظاهر، والمطلع على الباطن هو من؟ فاتركي اتركي الباطن لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأن الذي يعلم السر وأخفى هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا قيل كان السلف الصالح وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين يفعلوا ذلك، تنسموا نسمات الإسلام الهدي النبوي، فكانت خلقهم صافية. شوفوا انظروا في حديث النبي عمر بن الخطاب، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، يعني مش هيطلع على إيه زي مثلا أحوال المنافقين اللي جات وأثناء الوحي، لا خلاص ما عادش هنعرف قلوب الناس. فقال عمر رضي الله عنه: وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم. أنا بناخدكم على ذلك، يبقى نقول إيه؟ هناخده على الظاهر. واحد مثلا إيه، نلاقي واحد بيصلي، تقوم تيجي واحدة تلقى واحدة بتصلي تقول تقول إيه؟ دي بتمثل، ده أنت ظنيتي بيها ظن سوء، أنت خدت قلبها. وحقيقة الأمر لا يعرف القلب إلا من. ولذلك هنا: فمن أظهر لنا خيرا آمنا، وليس إلينا في سريرته شيء. الله يحاسب على السريرة، هو بيظهر لنا شيء يبقى احنا نحاسبه على الشيء الظاهر، أما السريرة تترك لمن؟ الذي يعلم السر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. في يوم هتبلى السرائر وهتبان القلوب، وهيعرف مين الحق من الباطل، ومين اللي كان على حق ومين الذي كان على باطل. ولذلك هنا يأمرنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع 2، والبصر 3، والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولة. كل دول هيبتدوا يتكلموا عن كان الإنسان بيتكلم في إيه وبيسمع إيه وبيظن بإيه وبيعمل إيه، ونوايا صادقة ولا غير صادقة كما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك نهانا: لا يحكم العبد على أحد إلا بيقين. إذا كان عندك يقين تحكمي، ما كانش عندك يقين إياك وأنك تسيء الظن، لأن هذا ليس من الإسلام. وليعلم العبد أن هناك لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه. كل ما تتكلمي بكلمة اعلمي أن هناك رقيب عتيد يشهد عليك بهذه الكلمة. فالمسلم يا أحبائي يعرف مسؤولية الكلمة، يعرف أن ممكن الكلمة لو يتكلم كلمة مثلا الكلمة دي ترفعه لأعلى عليين، ممكن يتكلم كلمة تانية الكلمة دي تخفضه إلى أسفل سافلين، واحدة ترفعه إلى أعلى درجات الجنة والتانية تخفضه إلى إيه؟ أسفل سافلين في النار، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهوي به. يقول في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة طيبة يعني، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يرفع ربي سبحانه وتعالى، كلمة طيبة. ولذلك لا يحمل لسان المسلم الحق إلا الكلام الطيب، يتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما كان يظن أن تبلغ هذه الدرجة. لما يلقى الله عز وجل يشوف ما أعد ربي سبحانه وتعالى إليه يقول: يا ربي ما كنتش متصور أن أنا بالكلمة دي هأرفع على هذه الدرجة. يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، يرضى عليه ربي إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخط إلى يوم القيامة، يسخط عليه بها ربي سبحانه وتعالى. زي الذين يقولوا يقذف في الأعراض ويقول في الباطل ويسيء الظن وكذا. فلذلك قيل: فالكلمة يا أحبائي إما أن تكون الكلمة صادقة وإما أن تكون الكلمة كلمة سوء. فالمسلم التقي ناصع السريرة، ناصع يعني سريرته بيضاء ناصعة، لا يستمع إلى هذا الناس ولا يلقي بالا إلى ما يصدم سمعه من الأقاويل والظنون والإشاعات، لأنه أرقى من ذلك ولا يفعل ذلك من غير تثبت، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع، يسمع شيء ويقعد بقى يخوض في الباطل فيه ويتكلم ويتكلم ويتكلم ويتكلم في الباطل، وهو بذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك فهو كاذب، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ليه بقى كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ لأن لما بتيجي تسمع شيء وتقعد تحكيه، هل هتحكيه كما كان بالضبط؟ هتزودي شيء أو تنقصي شيء، وأنت سواء زودتي أو نقصتي يبقى فيه إيه؟ كذب، مش صحيح يعني. النقطة الأخرى التي لابد أن تكون من خلق المسلم: حافظ السر، يكون حافظ السر. من صفات المسلم الحق: لا يفشي سرا اؤتمن عليه. حفظ السر قيل دليل الرجولة وقوة الشخصية ومتانة الخلق. لما تيجي الإنسان وتقول الإنسان ده فعلا يؤتمن على السر، يبقى هذا الإنسان قلب ناصع. كان المسلمين في ذلك رجالا ونساء ارتشفوا من الإسلام من رحيق النبوة صلى الله عليه وسلم، كان هذا الأمر خلقا بارزا جدا جدا في الإسلام، من الخلق الحميد. انظروا موقف أبي بكر الصديق وعمر، تعرفوا القصة دي يا بناتي؟ القصة قصة طيبة جدا. قيل موقف أبو بكر وعثمان من عمر، إيه القصة الجميلة دي؟ قال لك عرض عمر عليه السلام عليه رضي الله عنه أرضاه، عرض عليهم الزواج من بنته حفصة بعد أن تأيمت، يعني بقت إيه؟ ترأرمل. وكتمانهما هما كتموا سر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرض يعني في كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، فقال حينما تأيمت بنته، بقت أيم يعني، يقول: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة. تتجوز بنتي؟ سيدنا عمر كان صريح كده، تتجوز بنتي؟ يعني المفروض الأب لو لقى الرجل صالح ممكن يعرض عليه إيه؟ عليه زوج بنت. فقال له، فقلت له يعني، قال كده لعثمان رضي الله عنه: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر طبعا. قال عثمان رضي الله عنه: سأنظر في أمري. لا، هو قال له سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقياني بعد الليالي، فقال: قد بدا لي يا عمر أني أتزوج. لا أتزوج، بنى لي أن أنا مش هتجوز يعني، رفض بنته. فلقيت أبو بكر الصديق، أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت: إن شئت أبا بكر أنكحتك ابنتي حفصة بنت عمر. هو عمر سيدنا عمر قال له كده. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي بشيء، فكنت عليه أوجد تغسط من نغيزة. هو قال كده يعني، مني على عثمان، يعني لما كانت أبو بكر من قلبه قال: أوجدت عليه في نفسي أكتر مني على عثمان. فلبثت ليالي، وبعد الليالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم خطبها، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، نكح النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيني أبو بكر فقال: يا عمر، لعلك وجدت يعني وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك بشيء. قلت: نعم، طبعا اتغصت منك يعني. فقال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وفي نفس الوقت لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تركها النبي، عشان قلت له انتظر شوي، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجتها. ولم تقتصر فضيلة حفظ السر على الرجال من السلف أبدا، الصحابة كان عندهم الأمانة، حفظ السر. انظروا نساء وأولادا وأطفالا، شوفوا في قصة رواه مسلم في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه، قال في حديث الذي رواه مسلم: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. من يقول أتى وأنا ألعب مع الغلمان؟ أنس. بيقول أتى علي رسول أنس بيحكي خويدي من النبي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علي صلى الله عليه وسلم. كان يسلم على الأولاد، يعني كان متواضع، نتكلم برضو في خلق الإنسان. فسلم علي وبعثني، قال له إيه بقى؟ وبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، اتأخر على أمي. فلما جئت قالت: ما حبسك؟ كنت فين؟ تأخرت عليا ليه؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر، إنها سر. قالت شوف الأم قالت له إيه، لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحلى لو كانت أم بقى من التانيين كانت عاملة إيه، تعالى يا ابن تعالى هديك حاجة حلوة، إيه اللي بقى لك إيه رسول صلى الله عليه وسلم، طب بس قول لي كده وانا مش هقول لحد. وطبعا السر ده هيطلع ايه، واحد يمشي بقى السر كده سبحان الله الى ما شاء الله. ولذلك هنا قالت انا سر؟ قال نعم. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احد. قال انس والله لو حدثت به احدا حدثتك به يا ثابت، واللي بيروي الامر ده بيقول لي ثابت يعني كده. لقد رات ام انس ابنها حريصا على حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعززت فيه الحرص أن يبقى عنده أمانة في السر، فلم يحدث به أحدا حتى التابعي ثابت البناني الذي روى عنه الحديث، ولم يدفع حب الاطلاع على استدراك ابنها الصغير. مع حب الاطلاع تقول له أجيب لك حاجة حلوة، تعالى فسحك إن شاء الله، فسحك بكرة وتكذب عليه ممكن، هتوديه معرفش هتوديه فين، وهي كل ده علشان تعرف السر، لتعرف ذلك السر الذي طواه عنها. وهذه تربية الإسلام، كيف كان الإسلام مسلم؟ من يقول الإسلام دين عنف ولا دين دين إيه؟ الخلق والسماحة الترفع. ولذلك قيل إن إفشاء السر لمن أسوأ العادات الذي يبتلى بها الإنسان. يبقى اتنين أصحاب وأول ما يختلفوا مع بعض يعملوا إيه؟ تفوح الأسرار. والأدهى من ذلك أنها تكون متعلقة بالحياة الزوجية. لا ينشر مثل هذه الأمور على أسماع الناس أبدا. قيل لا ينشر أسرار بيته ولا تنشر أسرار بيتها إلا من كان في عقله لوثة من الجنون، أو في شخصيته قيل ميوعة ولياثة وتفاهة. ومن هنا كان الضرب من الرجال الثرثارون في يعني اعتبروهم من زمرة الأشرار، بل من شر الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي بيفشي أسرار بيته إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، كما جاء في هذا الأمر يفضح سرها. ولذلك هذا سبحان الله كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. خلق المسلم الذي يلي ذلك يا أحبائي، لا يتناجى اثنين وبينهما ثالث. إسلامنا كده ما ينفعش، ما يحصلش، لأن ذلك لأن المسلم التقي لا يفعل ذلك أبدا. المسلم الواعي الفاهم لا يفعل ذلك أبدا. المسلم الواعي بأحكام دينه مرهف الحس دقيق الملاحظة، يحترم مشاعر الناس الذي حوله ويتجنب الإساءة إليهم، لأن التناجي إساءة إليهم. شوف الإسلام عمل إيه، لما يجي اتنين يتناجوا ومعهم أحد، يبقى الإسلام بيقول لك لا، أنت التناجي ده إساءة إليهم إلى غيره. ومن هنا لا، من فعل ذلك ينقصه اللباقة في الحديث، ومن أولويات هذه اللباقة ألا يناجي ثانيا وبينهما ثالثا. وهذا من الأدب الرفيع أدب الإسلام الذي ربى أبنائه عليه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنين دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. حديث متفق عليه. لما تيجي أمر المناجاة ليحزن الذين آمنوا، ما يعين الإنسان على المناجاة إلا الشيطان. ولذلك قال النبي قال ربي في كتابي في المناجاة ليحزن الذين آمنوا، لأن المسلم عنده حس مرهف كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم الذي أرهف الإسلام مشاعره وربى فيه الذوق العالي وزوله بالحصافة والكياسة واللباقة بعيد عن هكذا يقول العلماء. المسلم الذي أرهف الإسلام مشاعره وربى فيه الذوق العالي وزوده بالحصافة والكياسة واللباقة بعيد عن الهمس والتناجي، نهمس ما تناجاش ومعه غيره، وبعيد عن الوشوشة كما يقول العلماء، إذا كان في المجتمع غيري أو كان معه غيري حرصا على مشاعرهم حتى لا تخدش، ولكي لا يداخل شعور بالوحشة والضيق إلا إذا كان هناك سبحان الله اثنين مع بعض خلاص يتكلموا مش مشكلة، لكن لا معهم غيرهم، ويعلموا أن ذلك الأمر من الدين، المناجاة ليست من الدين. لو الإنسان عايز يناجي حد أو يكلم حد يبقى المفروض أنه هو معاه وهو هما الاثنين إيه يكونوا برا لوحدهم أو مثلا من خلال التليفونات بعد الوقت ما شاء الله ممكن كل إنسان يكلم إنسان، لكن لا تكون في منأى عن غيرهم حتى لا يكون الأمر فيه إيه يخرج عن دائرة المسلم المرهف الإحساس والمشاعر التي ربى فيها الإسلام الذوق العالي وزوده بالكياسة واللباقة بعيدة عن الهمس والتنادي والوشوشة كما يقول العلماء. ولذلك الصحابة خالطت هذه الأمور، يعني بقوا عايشين مع هذه، لا يغفلوا عن هذه الأمور أبدا الحساسة الشديدة، حتى قيل سبحان الله في هذا الأمر بيروي ذلك عن ذلك في يعني الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة، فجاء رجل يريد أن يناجيه يكلمه، ومعنا ابن عمر، يا ابن عمر شايفنا. فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا، مع أنه جاي يسأله في إيه، في فتوى بحكم أنه هو إيه في مكانه من الفتوى، استأخر شيئا فإني سمعت رسول الله يقول لا يتناجى اثنين دون الواحد. يعني الأمر ده فيه جماعة إيه، إسلام حسن خلق. لم يرضى ابن عمر أن يستمع لرجل جاء يناديه في عرض الطريق حتى لا يتأذى بذلك الأمر الشخص اللي هو كان ماشي معاه، وهذا من أداب الإسلام حرصا على مشاعر الناس واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الخلق الجميل أيضا يا بناتي أن الإنسان لا يتكبر، لا يتكبر، أجلس عالي بتكبر، بيبان التكبر في مشية الإنسان وفي خطواته وفي تقعه في كلامه وفي عزته الشديدة، مش أبدا الإنسان يتعزز بالله وبدينه. لكن المسلم الحق لا يتكبر ولا يصعب خده للناس ولا يشمخ عليه مستعليا كده، يبقى ماشي كده هو إيه مستعلي كده، وخاصة لو إنسان جات له نعمة. بعض الإنسان لما بيجي لهم نعمة بيحصل لهم إيه، بيتغر بالنعمة يقوم يتعالى على غيره، ليس من خلق المسلم ولا من هدي القرآن، بل إن القرآن ملأ سمعه بأن المتكبرين أو هذا الأمر هذه الدار تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين. إذن المتكبر عمره ما يدخل الجنة أبدا، كما يقول ربي سبحانه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن رأي، قال رجل قام رجل وقال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، ثوبه نظيف جميل يعني، ونعله كذلك حسن، أو ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، اللي هو إيه، بطر أو بطر الحق، وغمط الناس، وغاء بالغين وغمط الناس. يعني إيه معناها؟ إنه يعني بطر الحق يعني دفعه، يعني يرد الحق، اللي هو الأخرى اللي هي غمط الناس يعني احتقار الناس، يشعر إنه هو أعلى من إيه، يبص الناس كده شوف، يعني يشعر بنفس إنه هو إيه أحسن من كل الناس، يعني هذا متكبر والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: كل عتل جواب مستكبر. طبعا احنا في اللغة العربية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأننا الكلام ده بيتكلم هيروغليفي، هو لغة عربية حبيبي. هو قال في ذلك إيه؟ كل عتل. ما هو العتل؟ قيل: الغليظ الشديد في غلظة. من هو الجواب؟ الجواب المختال، عكس تمام الجواب. اما اللي هو الجواب، قيل الجواب هو اي مختال في مشيته، بتعرفين اللي يمشي بقى كده يتمختر كده ويقول يا ارض تهدي ولا تنق ولا تعملي عليها ايه، بنات يقولوا ايه، يعني يظهر ان هو ما فيش على الارض مثله يعني. وهذا الامر ليس من خرب بل عليه امشي ايه، لانه لن يخرج الارض ولن يبلغ الجبال ايه طولا، اللي بيتكبر. ولذلك حسب المتكبرين خزية ومهانة في دار الآخرة، أن الله تعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة. تلاقي إنسان متكبر، تشوفي واحدة كده ما تمشي كده تبص الناس كده بي يعني بكده يعني أقل منها كده، حالتها كده يعني، عندها حالة يعني كده، تقوم تبص للناس كده أو يبص للناس كده من يعني حاجة فظيعة عينها. كفى به أن الله لا ينظر إليه، هو نظر للناس كده في الدنيا ونظر إليهم من علو، والله لا ينظر إليه يوم القيامة. يقول في ذلك: لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب نفس. أمر شديد. إنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا انظروا، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطر بطر، يعني كبر ماشي كده بصوب طويل كده وقاعد يجر كده يجرجره، لا ينظر إليه ربي يوم القيامة. عشان كده بقول لك إحنا من هنا جد بحكم بقى العروسة اللي بتعمل ديل طويل وتمشي تتبختر كده، قيل لا يجوز تعملوش بلات الله يساعدكم. فعشان هنا هذا الأمر في نهي، على فكرة في نهي، وانت بتيجوا تتجوزوا إن شاء الله ربنا يرزق بأزواج صالحين الصغيرين مش الكبار يعني. ها يقول فيها أيضا سبحان الله، شوفوا انظروا الحديث الذي رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله ثلاثة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله اللي ما ربنا مش هيبصلهم نظرة رحمة ولا يذلهم حتى بالنزلان لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يطهروا من ذنوبهم ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم؟ قال أولها شيخ زان. أنت رجل كبير، إيه اللي خليك تعمل كده؟ أنت خلاص المفروض الإنسان لما يكبر يبتدي سبحان الله إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر إيه نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل إيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من من مش يبقى بعد ما تكبر وأولادك في طولك تعمل الحاجات اللي هي. ولذلك الثلاثة الذي لا ينظر إليهم ربي يوم القيامة، الشيخ الزاني كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، والملك الكذاب، والعائل المستكبر. إيه العائل المستكبر؟ ماذا يعني اللي هو العائل؟ يعني الفقير، فقير ومتكبر. الثلاثة دول لا ينظر إليهم ربي يوم، لأنهم ما في داعي يبقوا متكبرين، أو ما في داعي أن يفعل الفاحشة، أو ما في داعي أن يكذب. أنت بتكذب ليه؟ الثلاثة دول أكثر الناس، أكثر الناس يعني، هم طبعا في ناس تحشر معهم أيضا، لكن هم دول ربي سبحانه وتعالى لا يكلمهم أيضا. في كتير لا يكلمهم ربي يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، في حديث أخرى كثيرة. ذلك قيل أن الكبر، لماذا الكبر؟ ليه بنقول ما يتكبرش الإنسان تمشي متواضعة؟ لأن الكبرياء من صفات الألوهية وليست من شأن البشر المخلوقين أبدا. الضعفاء الذين يتكبرون ويتجبرون ويعتدون على مقام الألوهية الله عز وجل وينازعون ربي سبحانه وتعالى في هذه الصفة العليا. شوفوا انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه مسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. حل عليه هذا بربي سبحانه وتعالى، لأن المتكبر هو الله عز وجل ذو الكبرياء والعظمة والجلال لله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك نبهت النصوص النبوية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير الشديد، إنه في أمر شو كما جاء في الحديث، من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو علي غضبان. واحد يبقى كده متعظم في نفسه، يبقى إيه يعني بيقولوا عليه إيه تعب، يعني متعظم عظيم في نفسه يعني، وهو لو جد كده سبحان الله دخل الذبابة في أذنه، لو بس يعني سبحان الله قالوا أي شيء بسيط أو أي مرض بسيط، هذا هو الإنسان الضعيف يا أحبائي. والقوي هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان على العبد أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى، وحديث في ذلك كثيرة ونصوص كثيرة. كفى شرفا بالعبد إنه لو تواضع، لو أنت عارف، لو اللي عايزة تعرفي إذا كان ربي سبحانه وتعالى راضي عليك أم لا، انظري إلى حالك، كلما من عليك بالنعمة تواضعت لله أكثر، كلما من عليك بنعمة تواضعت لله أكثر، كلما من عليك بعطاء تواضعت لله أكبر. لكن لو من عليك بعطاء أو بنعمة ولقيتي نفسك النعمة دي استعليتي بيها، شوفوا انظروا يا أحبائي، لو لم يكن للمتواضعين لله عز وجل التي تتوعد المتكبرين إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، ما تواضع أحد لله إلا رفع الله. حطي ده عندك وانت ماشية كده، ماشية ماشية كده بهون، يمشون على الأرض إيه هونة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بصفاتهم، اللهم ارجعني وإياكم منهم. ولذلك ما تواضع أحد لله إلا رفعه ربي، يرفعك طول ما أنت متواضع، اللهم ارفعنا عندك يا رب العالمين. ولذلك هنا في حديث آخر وهو مسلم أيضا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ما تقولي ده أنا بنتي مين، ده نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هذا الباب الكبر، لا ما تقوليش كده أبدا، أنت بنت التراب، هذا طلعت من التراب وهتعودي إلى التراب، أنت هتتسابقي على الصراط، لا بأهل ولا بأب ولا بأم ولا إنت، أنت هتتسابقي بعملك. لن نتسابق على الصراط إلا بالأعمال يا أحبائي، اللي عمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن إيه، خلاص ده أجرك وده مكانتك، ودي اللي بيحدد الأمر من يسبق من لا يسبق. ولذلك كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني تؤكد على تواضعه وخفض جناحه، يعني حسن معاشرته، ولين جانبه، سهل سهل الانقياد، سماحة نفسه، حتى أنه كان لمر على الصبيان يلعبون، يلاقي العيال الصغيرين يلعبوا يعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحجبه النبوة ولا تحجبه، ما يقولش بقى ده أنا لي منزلة كبيرة، ده نبي الأمة، فلا تحجبه النبوة ولا تحجبه المنزلة العظمى التي خصها بربي سبحانه وتعالى دون الناس جميعا من أن يسلم الرسول على هؤلاء الصبيان. ولذلك ويهش لهم، يضحك لهم ويبتسم لهم ويهزر معهم ويتبسط معهم. ذكر أنس رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه مر على الصبيان فسلم عليه وقال النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، أنس عمل كده ليه؟ لأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كل ما يمر على الصبيان أو الصغار يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بريات النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت لحاجتها، عايزة حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، توصل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء التي تريده. هنا سبحان الله يا أحبائي، ولذلك بساطة وتواضع وحنو لنا فيه أسوة حسنة. ولذلك كنا نقول سبحان الله، يعني واحد تميما يحدثنا عن ذلك كله فيما رواه عن الإمام مسلم قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يخطب، فقلت يا رسول الله، رجل قريب رجل غريب جاء يسأل عن دينه، عن الدين، عن دينه يعني لا يدري ما دينه، فأقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي نزل ترك الخطبة حتى انتهى إليه، ف يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. هو كان جاي يسأل إيه؟ على دينه، على دينه يعني مش دينه، لا على دينه، أعمل إيه في الدين؟ أبقى إزاي مسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب تفعل كذا وتفعل كذا، يخبره تماما ذلك. قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني ما علمه ربي، ثم أتى خطبته فأتم آخرها كما قال تميما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسيطا متواضعا، يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع، أنتوا عارفين الكراع اللي هو إيه بنات، قيل شيء بسيط ما بين الركبة إلى الساق، حاجة بسيطة كده في الرجل في الركبة والساق، لو في شاه ولا في معزة ولا في أي شيء، لو حد قال يا رسول الله أنا عندي مثلا كراع تيجي تاكل معايا، يدعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. تخيلي بقى أنت لو حد جاب لك القراع ده، واحد بعدت لك هدية كراع، يعني حتة من الساق، يعني حتة من الكوارع كده هتعملي لها حتة صغيرة، يعني جزء كده، يعني مش كوارع كوارع كل كوارع يعني هتعملي عليه فتة، لا جالك كده حتة صغيرة ولفتها لك وجابتها لك، هتعملي ايه؟ هتبص هتقولي ايه ده؟ جرى لها ايه؟ جرى لها حاجة فعلها؟ كانت تمرميها؟ مش انما شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ما ترديش الهدية، ما تقوليش الهدية صغيرة، اقبلي. هذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا الأدب وعلمنا الخلق وما زال الحديث بقية. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا الأدب وأن يؤدبنا بأداب الإسلام وأن يربينا، لأني كما قلت لكم أحبائي لماذا نتحدث نحن عن هذا الدرس، اللي هي لأن لن نبلغ المرتبة أعلى المراتب والمكانة إلا بحسن الخلق. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حسن الخلق. علمنا الكلام وعلمنا المعاملة وعلمنا الحديث بيننا وبين بعضنا وعلمنا إزاي يحفظ لساني وعلمنا إزاي نكون سبحان الله المسلم الحق متواضعا. ونكمل الحديث في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي.